الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياكم وإيانا. ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال الله تعالى: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كيف بك وملك القبر فتانان أسودان أزرقان، أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، يطآن في أشعارهما ويحفران بأنيابهما، بيدهما مرزبة لو ضرب بها الثقلين لماتوا، لو ضرب بها الثقلين لماتوا. قال عمر رضي الله عنه: على أي حالة أنا يومئذ؟ قال: على حالتك اليوم. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله. وروى البخاري بإسناده عن أم خالد قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن عذاب القبر، وأورد فيه أحاديث بعضها لا يصح وبعضها صحيح. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين أو إجماع علماء المسلمين. أما الكتاب فمنه قول الله تبارك وتعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ونحن نؤمن بأن أصحاب القبور منهم من يعذب ومنهم من ينعم، سواء كان مدفونا في التراب أو غريقا في البحر أو أحرق بالنار حتى لم يبق منه شيء أو أيا كان، فإن نعيم القبر وعذابه ثابت بنص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث البراء بن عازب الطويل دليل واضح في هذا السبيل، وما أورده المصنف رحمه الله تعالى من ما رواه البخاري وغيره من الأمر بالاستعاذة بعذاب القبر من عذاب القبر. وما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قبر العبد جاءه ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وهذه كلها أحاديث ثابتة، فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة فشقها نصفين وقال، وغرز في كل قبر نصفا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلعه على ذلك. ولا يجوز أن نقيس عليه فنطبق غرز الجريدتين أو نحو ذلك، كما لا يجوز إلقاء الزهور على القبور، وإنما ذلك تشبه بالكفار، ولن ينفعه الزهور ولا ينفعه ما يفعله الناس إلا ما قدم لنفسه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وحديث البراء بن عازب الطويل، والذي جاء فيه أنه إذ بعد أن يسأل إن أجاب قل ما ربكم ما دينكم النبي، فإن كان مؤمنا قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيرى مقعده من النار فيقال هذا كان مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدك من الجنة، فيفتح عليه من باب من الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، فيقول ربي أقم الساعة أقم الساعة. وأما إن كان كافرا والعياذ بالله فإنه يقول ها ها لا دريت ولا لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، فيضرب مطرقة من حديد أو مرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يقول ربي لا تقم الساعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم قليلا. والأحاديث والنصوص في هذا الباب كثيرة، ونحن مأمورون بالإيمان بالغيب، لأنه قد لا نرى نعيما ولا عذابا لو كشفنا القبر، ولكن الله على كل شيء قدير، والله قد طوى علم ذلك عنا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. وأما الحديث الذي رواه عن عمر فإنه لا يصح من حيث السند، وفيه كلام طويل لأهل العلم، أرجح رواياته أنه ضعيف ولا يثبت. فضل أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومسال في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك فهو كافر. ثم ذكر البعث بعد الموت، قال الله تبارك وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة الصيحة التي يموت بها الجميع الخلق، والرادفة هي نفخة البعث. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن البعث. والبعث حق يجب الإيمان به، تبعث الأرواح والأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم من قبورها. كلا إنهم يومئذ لمبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والبعث بعد النشور حق يجب الإيمان به يقينا، ولا يجوز التشكك فيه، والذي خلقنا من العدم قادر على بعثنا من جديد، بل هو أهون عليه. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والنصوص في هذا الباب أكثر من أن تحصر، فيجب الإيمان بالبعث والنشور والقيام لرب العالمين. والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيجب التسليم والإذعان لذلك، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهذا أمر واضح لكل ذي لب سليم لم تشبه شائبة. وأما من عطل عقله وفقده فإنه يكذب حتى بالحقائق الظاهرة الواضحة. فالله تبارك وتعالى يبعث الناس من قبورهم ويرسل الأرواح إلى تلك الأجساد فتقوم لرب العالمين، فيحشرهم يوم القيامة غرلا بهما، وعند ذلك تأتي بعض مشاهد يوم القيامة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. أدلة البعث استمعنا إليها، وأن الله يبعث من في القبور، وبعد هذا وقبل الصراط الشيخ ذكر ذكر الميزان بعد الصراط. طيب اقرأ ما بعده حتى نرتب. ثم الإيمان بالموازين كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده وشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أباريقه عدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالحوض لم يشرب منه. ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله تعالى جل ذكره يسأل العباد عن كل قليل وكثير في المواقف وعن كل ما اجترموا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض مشاهد يوم القيامة، وما ذكره بعد الله أعلم بأيها أول، إلا أن المرور على الصراط لا شك أنه بعد الأشياء التي ذكرها فيما بعد. ونحن نذكر المشاهد أولا ثم نذكر الصراط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الميزان، والميزان أمر ثابت في الكتاب والسنة خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الميزان وقالوا: نحن لا نعرف ميزان لميزان الفوال والبقال، وهذا دأبهم، يخضعون كل شيء لعقولهم القاصرة وآرائهم الخاسرة. ونحن عندنا السمع من كتاب الله تعالى وسنة رسول وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تبارك وتعالى ووضع الميزان، وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قال تعالى فأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري جاء فيه والحمد لله تملأ الميزان، وصح عنه صلى الله عليه وسلم من قصة صاحب البطاقة أنه يصاحب رجل يوم القيامة فيؤتى به وقد نشرت له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا، يقول أتذكر حسنك حسنة فيبهت الرجل فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيقول يا رب أين هذه البطاقة من هذه السجلات، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم هو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيجب الإيمان بالميزان وأنه ميزان حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك ذكر رحمه الله ذكر الحساب والصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي، إلى أن قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. والآيات في هذا الباب كثيرة، قال تعالى وإذا الصحف نشرت، فمن أخذ كتابه بيمينه فهو من أهل الجنة، ومن أخذ كتابه بشماله أو مغلولة وراء ظهره والعياذ بالله فهو من أهل النار في كتاب فيعطى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحوض، والحوض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعله إياكم بمن يشرب منه شربا هنيئة لا نظمه بعدها أبدا. وهو حوض طوله مسيرة شهر، وقد جاءت في أوصافه أحاديث كثيرة، يصب فيه نهر الكوثر، وهو حوض عظيم عدد آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، يتدافع الناس يتزاحمون ليشربوا منه، فيذاد دونه أقوام فيقول فيذادون عنه ويمنعون من الشرب منه، فيقول أمتي أمتي أمتي، فيقول إنهم ليسوا من أمتك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. وأما ما تزعمه الرافضة في رواية أخرى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن غير وبدل، وحمل ذلك على أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه فرية عظيمة منهم، فمن وصف أصحاب رسول الله بالردة فهو مرتد، ومن وصفهم بالكفر فهو كافر. وسيأتي تفصيل القول فيما يتعلق بالموقف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يذادن دونه أقوام، فأقول أمتي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. وحري بأهل البدع لا سيما من يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الصراط، وذكره في الأول لكن الصحيح أن الصراط في الأخير. والصراط جسر منصوب على متن جهنم يمر به الناس على حسب أعمالهم، قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالناس يمرون على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من في إبهامه وبيص نور ينطفئ تارة فيمشي وينطفئ تارة فيتوقف وينطفئ ويشتعل أخرى فيمشي، كل يمشي على قدر عمله. وأما الكفار فهم يكردسون في النار عبر كلاليب جهنم التي هي مثل شوك السعدان، والعياذ بالله، إذا أرادوا العبور اختطفتهم تلك الكلاليب فكردسوا في النار والعياذ بالله. وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، فاللهم سلم سلم، فمن عبر الصراط فقد نجا وجاوز القنطرة التي بعدها يوقف بعض من عنده مظلمة الأخيه فيختص لبعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قبل ذلك الشفاعة، والشفاعة أمرها عظيم وهي أنواع، وعلى رأسها أو سيأتينا الكلام فيها مسألة الشفاعة العظمى، وهي الحوض المورود، وهي المقام المحمود الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء كما سيأتينا في الفصل الذي بعد هذا، وليس المقصود جلوسه على العرش كما ذكر ذلك في بعض الأحاديث الضعيفة. والشفاعة أنواع، من الشفاعة الكبرى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، حيث يحشر الناس في الموقف، وعندما يتعبون في الموقف يذهبون إلى آدم ليشفع لهم في أن يصرفوا من هذا الموقف فيعتذر، ثم نوح، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله بذلك، فيقول أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش فيلهمه الله محامدا يحمده بها ويشفعه في انصراف الناس، وهذه خاصة به. ومن الشفاعة الخاصة به أيضا شفاعته في دخول الجنة، فإنه أول من يفتتح باب الجنة، أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. ومن الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، حيث يوضع في ضحضاح من نار، أو يلبس نعلين من نار والعياذ بالله، يفوح منهما دماغه وهو أقل الناس عذابا، نعوذ بالله وإياكم من عذاب النار. ثم تأتي الشفاعات الأخرى له ولغيره، ومنها شفاعته لأهل الكبائر من أمته، يقول صلى الله عليه وسلم اختبأت أو ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيؤذن له مرارا فيقال له أخرج من النار كل من قال لا، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم مثقال حبة، ومثقال خردلة، ثم يؤمر بإخراج كل من قال لا إله إلا الله. ولا شك أن المقصود أنه ممن قالها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها، وليس المقصود من قالها نفاقا أو قالها وهو لا يدرك معناها. قال الله عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويشفع في هذا الأنبياء والمرسلون والصالحون والملائكة ومن أذن الله له أن يشفع. والشفاعة بشرطين لها، والشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع عنه، كما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومن ذلك شفاعة الأطفال الصغار، وشفاعة المجاهدين في 70 من أهليهم، وغير ذلك مما أذن الله به من أمور الشفاعة. نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه إلى مسألة: البعض من الناس يطلب الشفاعة الآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وهذا من الشرك الأكبر. الشفاعة تطلب من الله عز وجل. فرق بين أن تقول الشفاعة يا رسول الله فهذا شرك، وبين أن تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم امنحني أو اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فهذا هو التوحيد بعينه. والناس تجاه الشفاعة لهم ثلاث مواقف: موقف أهل السنة وقد ذكرناه، وموقف المعتزلة والخوارج وقد نفوا الشفاعة جميعا لا بإذن ولا بغير إذن، ولم يثبتوا إلا الشفاعة العظمى التي يصرف فيها الناس من الموقف. وعلى النقيض من أولئك المشركون أثبتوا الشفاعة في كل شيء بدون قيد ولا شرط، فأثبتوها للأموات والأحياء وللمخلوقين دون إذن ولا رضا ولا شرط مما ذكره الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول أبدا، والحور العين لا يمت، وعذاب النار فدائم بدوامها، وأهلها فيها مخلدون خالدون. من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. هنا بين المصنف أمر الجنة والنار، ولخص مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل الجنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وأن من دخل الجنة فهو خالد مخلد فيها أبدا، ومن دخل النار من المشركين والكفار فإنهم خالدون مخلدون فيها أبدا، ومن دخله من عصاة الموحدين فإنه لا بد أن يخرجوا منها بعد أن يطهرهم الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة على وجود الجنة الآن قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، فقوله أعدت للمتقين دليل على أنها مخلوقة موجودة مهيئة الآن. ومن ذلك من أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ورد من نعيم القبر وما أعد الله لأهل النعيم حتى في القبر قبل يوم القيامة. ومن أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من مشاهد الجنة، وكذلك عندما كسفت الشمس تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخبر أنه عنقود من الجنة، ولو أكل منه لو لا تمكن من الأخذ منه لأكلوا منه إلى قيام الساعة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وأن نسمة المؤمن حديث الآخر طائر يعلق في شجر الجنة. ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة، وأنها مخلوقة موجودة الآن، وأن الله تبارك وتعالى يزيد فيها ما يشاء. وأما وجود النار الآن فمن أدلتها قول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة بالله من عذاب القبر، وما تقدم لنا من الحديث إنه رأى أنه قال: مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان. وما جاء أن صاحب أن من يعذب بالقبر يفتح عليه باب من نار يأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة. وما جاء عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من مشاهد في النار، وما رآه يوم كسوف الشمس عندما تقهقر إلى الوراء حيث رأى خندقا من نار. فهذه كلها أدلة واضحة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا لما تقوله المعتزلة من أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن خلقهما عبث والله منزه من عن العبث كما يدعون. ولكن الآيات التي سمعناها والأحاديث كلها ترد عليهم، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم إن الجنة والنار لا تفنيان، يؤتى بالموت على هيئة كبش يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وأخبر تبارك وتعالى أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأن لهم فيها نعيم مقيم، وأنهم لا يضمعون ولا يجوعون ولا يعطشون ولا يهرمون ونحو ذلك مما أخبر الله. أكلها دائم وظلها، فالجنة باقية ولا يخرج منها أهل النعيم بعد أن يدخلوها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وكذلك النار التي يدخلها الكفار فإنها لا تفنى أبدا، وما هم منها بمخرجين، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ولهم فيها عذاب مقيم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فإذن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. بقي أن يقال: نار العصاة أين تذهب؟ نقول: الله أعلم، ليس عندنا دليل قاطع، الله أعلم هل يجعل فيها أحد من الكفار والمشركين أم أنها تفنى، لا ندري. لكن الجنة التي والنار التي فيها الكفار فإنهما باقيتان بلا نهاية. تفضل. مكبر. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فأما المسيئون الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأطفال المشركين في النار. أطفال المشركين الشفاعة تقدم القول في مياه، أما أطفال المشركين ففيها ثلاثة أقوال: قول بأنهم يدخلون الجنة ابتداء استدلالا بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء عن يمين عن يسار إبراهيم عليه السلام، فقيل لهم هؤلاء أطفال المشركين. والقول الثاني أنهم في النار مع آبائهم. والقول الثالث ولعله أقرب أنهم يفتنون ويمتحنون، فمن علم الله أنه من أهل الشقاوة من أهل السعادة فإنه يجتاز الامتحان ويدخل الجنة، ومن علم الله أنه من أهل الشقاوة فإنه لا يجتاز فيدخل النار، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن محمدًا نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، بعثه إلينا وإلى الخلق أجمعين، وهو سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض، فآدم ومن دونه تحت لوائه، الشاهد لكل نبي والشاهد على كل أمة. أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء بالإيمان والبشارة به ووصفه وتبيانه في كتبهم ووصفه وتبيانه في كتبهم مع ما اختصه الله به من قبل النبوة وبعدها من الآيات المعجزات البائرات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي ورسول، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض. وقد خصه الله تبارك وتعالى بخصائص معينة، منها أن الله عز وجل خصه بالشفاعة، وقد تقدم الكلام على ذلك، الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل. ومنها ما اختصه الله به من أن رسالة عامة للثقلين الجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ومنها أنه ختمت به الرسالات، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما منكم أدركته الصلاة فليصلي. ومنها أنه أول من يفتتح باب الجنة. ومنها أنه يكون شاهدا على الأمم السابقة، وهو شاهد علينا أيضا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. ومنها أن أمته أكثر الأمم دخولا الجنة. ومنها أن حوضه أعظم أحواض الأنبياء. ومنها أنه أول من تنشق عنه الأرض. كل هذه من ميزاته ومما خصه الله به الله تبارك وتعالى وفضله على سائر الأنبياء. ومنها أنه سيد ولد آدم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذه بعض

من أنه معجز بألفاظه ومعانيه ونظمه وبلاغته وفصاحته وتشريعاته وأحكامه وكل ما ذكر الله تبارك وتعالى فيه من ما أودع الله به فيه من أسرار ومن أحكام ومن آداب ومن أخلاق ومن بيان للتوحيد وتحذير من الشرك وفيه من الأحكام العادلة ونحو ذلك مما يشتمل عليه هذا الكتاب العزيز الذي عجز العرب عن الإتيان بسورة أو بعشر سور من مثله، حيث قال الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله أو فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات أو نحو ذلك، وإنه لن يستطيع ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى إن بعض الكفار قد أعجب به وصدق به لكن صدته عادات الآباء والأجداد وصرفه التعصب لما كان عليه آباؤه وأجداده وبقي محفوظا مخدوما إلى أن يرث الله، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو معجز بألفاظه وبمعانيه وبنظمه وألفاظه وبكل أموره وبكل ما يشتمل عليه من معاني يعني عظيمة ومن تشريعات سامية وأحكام عادلة وشمول لكافة أمور الدين، ففيه كل ما نحتاج إليه من أمور ديننا، ومع السنة المطهرة فيه تشريع بديع لم يسبق له مثيل مع الأنبياء السابقين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إليكم. هذا سائل يقول هل ضمة القبر للمؤمن يكون ضمة عذاب أو رحمة، وهل ورد فيه دليل صحيح؟ ورد فيه دليل صحيح، لو كان أحد يسلم من ضمة القبر لسلم منها من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح. ورد في حديث حسن أن من يعني ما توفي يوم الجمعة من المؤمنين آمن الماذا؟ الفتان، والفتان هي ضمة القبر، والله أعلم بكيفيتها، لا نتدخل في كيفية هذه الضمة، لكن لا شك أنها تمر على المؤمنين بسلام إن شاء الله تعالى. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل ورد أن المؤمن إذا قام من القبر يوم القيامة يحس كأنه كان قد مكث مقدار صلاة مكتوبة أو مقدار ما بين صلاة الظهر والعصر؟ الله أعلم، لا أدري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الناس يوم القيامة ليشربوا من حوضه أنه يناولهم بيده الشريف؟ نعم نعم، هو يناولهم بيده ويسقيهم ثم يذاد عنه أقوام. كيف يناولهم؟ الله أعلم. كيف يتمكن من مناولة الجميع؟ هذه أمور غيبية نؤمن بها ونؤمن بأنها ستحصل بإذن الله تعالى، ولا نقيسها على أمور الدنيا ويعني أحوال الدنيا. أثابكم الله. يقول هناك من ينكر عذاب القبر ونعيمه وكذلك الميزان كالمعتزلة القدامى وبعض المعاصرين، فما حكمهم؟ لا شك أن من تبين له الأمر ثم كابر لا شك في كفره، من اتضح له الأمر وعلم وزالت عنه الشبهة من في هذا الباب أو غيره، فهذا ثم استمر بعد يعني حصول العلم له وقيام الحجة عليه فلا شك في كفر هذا الصنف من الناس. والقاعدة العامة عند أهل العلم أن من رد أمرا معلوما من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة فإنه بعد ذلك ماذا؟ يكفر، وهذا محل إجماع وأما من لم يتضح له الأمر وهو من أهل القبلة فهذا يوكل أمره إلى الله عز وجل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن الذي ينفخ في الصور هو الملك الذي يسمى بإسرافيل بالنص أو بالإجماع؟ هو إلى الإجماع أقرب، ولكن فيها آثار يحسنها بمجموعها يعني تبلغ درجة الحسن. نعم. يقول السائل: غفر الله لنا ولكم ولوالدينا، يقول: كل نفس ذائقة الموت، هل يدخل فيه الحور العين في الجنة؟ نحن نعلم أن الخلق الموجودين كلهم سيذوقون الموت، أما من يجده الله بالجنة كالحور العين فلا إخال أنهم يدخلون في هذا الباب. وهل هن يعني على قيد الحياة الآن؟ هذه أمور يترك علمها إلى الله عز وجل فيقال فيها الله أعلم. لعل نختم بهذا السؤال المضحك. يقول السائل: هل الحديث أن النار ينبت في قعرها الجرجير صحيح أم ضعيف؟ والله ما أدري، الظاهر أنه لا يصح. ما وجه هذا رجل يحب الجرجير لعله الذي وضعه. على كل حال، في الجنة وفي النار ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نرجو الله إن صبرتم علينا غدا نختم الكتاب حتى نريحكم أيضا يوم الجمعة، يعني لعل ذلك، ولا ندري يعني غدا يتبين عند الشرح، لكن نرجو الله أن نتمكن إن صبرتم علينا بعض الوقت. نحاول نتم غدا ولا نقسمه؟ نحاول نتم غدا. طيب كما تشاءون إن شاء الله. السلام عليكم.